انما ساعه ما يجي لهم حاجه ما عضتهمش. فاذا العضه دي بتعمل. لذلك احنا قلنا ان الالم وسيله العافيه، لان الالم معناه بيقول لك ايه، الحكايه دي مش طبيعي، شوف نفسك، شوف نفسك. اذا فالمسائل اللي بتحدث في الكون دي، الامم اللي بتيجي تظلم وتضطهد ومش عارف ايه، يبقى لها جبروت وطغيان والى اخره، الاطمئن اوعى تيأس، دي معموله لايه، لفتره. الفتره دي عشان ايه؟ عشان يجعلك تستشرف الى الحق، تستشرف الى جناب الله فتلوذ به وحده. ولذلك اكثر الناس اللي حدثت لهم الاحداث دي لم يجدوا الا مين؟ الا واحة الايمان بالله، ففروا الى بيته حجاجة، والى مساجده عمارة، والى قراءة قرآنه ذكرى. لو نظرنا الى هذا نقول الطاغية مهما عمل لابد ان يسخر ربنا الخدمة دينه، لان في ناس لولا العضة اللي حدثت لهم دي ولا كانوا يلتفتوا ربنا ببالهم. احنا نعرف في واقع حياتنا ناس، ويمكن كل واحد منكم يعرف، ما كان يذكر الله وما كان يصوم وما كان، فلما ايه جات له عضة كده من ظالم ابتدأ ما يلاقيش ملجأ الا ربنا. ويبني الظالم اللي عمل ده نقول له والله لو عرفت انت قدمت لدين الله ايه، ده انت قدمت لدين الله عصبية من غير المتدينين بدين الله، زودتهم شوية. ولو انك تعلم ما يأتي من طغيانك ومن ظلمك ومن جبروتك الى ان ذلك نصر لدين الله لما صنعته انت. نعم. فبيقول ولكل امة ايه، اجل، يعني نهاية. ولذلك تنظر الى التاريخ تجد الدول اللي خدت عنفوانها والامم اللي خدت سيادة على الشعوب، طب ما خدت عنفوانها وسيادتها على الشعوب وقوية كده، ايه الخيبة اللي جات لها من الضعاف، ايه اللي خلاها تعمل اهل اجل يقوم يجي يعمي بصائرهم في تصرف، يقوم يخلي الضعيف يعمل ايه، يروح متغلب وبعد ذلك ينتهي. تلتفت تلاقي ده التاري الفرح المش عارف الرومان الانجليز المش عارف الالمان، كل واحد جات له ايه فترة وبعد ذلك امتد. فاذا جاء اجلهم، لما يجي الاجل ما تقدرش تأخر. ليه؟ اما لك لان انا مش في ايد التوقيت، ده التوقيت في ايد مين؟ قيوم الكون. طيب معلش ما تقدرش تأخره، انما ولا يستقدمون يعني ايه؟ طب هو لما يجي الاجل انا اقدر اقول يبقى قدام، ام انك لا، اذا جاء اجلهم لا يستأخرونه ساعة ولا يستقدمون، هم نفسهم ما ايه ما يستقدموش. يبقى مدام له اجل يبقى لازم ايه يحافظ عليه. لكن هنا كلمة ساعة بقى لا، ام قال لك الساعة دي لها اصطلاح عصري الان، وانها معيار زمني لضبط المواقيت، واليوم مقسم الى 24 ساعة، لكن اقل من الساعة الايه الدقيقة، واكبر من الساعة اليوم مش كده، واقل من الدقيقة الثانية، ومن يدري يمكن يجيله آلات ضبط علشان الثانية نفسها تقسم الى ايه زي الاشياء. الله. اذا المقياس بتاع الساعة دي كان المفروض فيه انها لاقل الزمن في حياة مين، في حياة مش هي الساعة بتاعت الايه النهار. وقد تطلق الساعة على قيام القيامة، يسألونك عن الساعة ايان ايه ايان مرساها. يا بني ادم، تاني يا بني ادم، ما دامت المسألة كده انا حللت لكم الطيبات والزين وحرمت عليكم المسائل الخمسة دي وعملت لكم نظام عشان سلامة مجتمعكم، وما تنغبوش ان لما يكون امة ظالمة تيجي ولا فئة ظالمة تيجي انها برضو هتلاقيه هتنتهي، يبقى خدوا المسائل في اطار هذه المقدمات. يا بني ادم اما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم اياتي فاستقبلوهم استقبال المتلهف عليهم،

من جنسكم انت عشان تكون الايه الاسوة. يا بني ادم اما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم اياتي. شوف التعبير بكلمة يقصون عليكم اياتي. كان يقول يتلون عليكم اياتي زي ايات اخرى انما جاب يقصون. ليه؟ لان القصص مأخوذ من مادة القاف والصاد المضاعفة، وده مأخوذ من قص الاثر. قص الاثر الراجل اللي بده يشوف مثلا حاجة انسرقت وبعد ذلك يشوف الاقدام ويمشي يشوف كده ده راح فين ويمشي يقص القدم يقص الايه. اذا اللي بيقص الاثر ده يقدر ينحرف كده ولا زي الاثر ما يقول له يمشي؟ زي الاثر ما يقول له يمشي. اذا يقصون عليكم اياته ملتزمون بما جاء لهم لا ينحرفون عنه كما لا تنحرفون انتم عن قص الاثر حين تريدون الايه المؤثر في الاثر. يقصون عليكم ايه اياته. فمن اتقى؟ احنا قلنا التقوى معناها ان تجعل بينك انت وبين شيء يضرك وقاية. يبقى من الايه التقوى من الايه من الوقاية. طيب الشيء اللي يضرني هعمل بينه وبين الوقاية. لما يقول اتقوا النار يبقى كلام سليم، لان انا هجعل بيني وبين النار ايه من العمل الصالح اللي يرد عني لهيب النار. طب واذا قيل اتقوا الله؟ فالله. طب هنا اتقوا النار وهنا اتقوا الايه؟ تكاد تكون متقابلة. نقول له اتقوا الله اي اتقوا متعلقات صفات الجبروت من الله، لانكم انتم حمل جبروت ربنا، ولذلك بان تلتزموا الاوامر وتلتزموا ايه من النوع. طيب فمن اتقى هنا تعمل ايه؟ اما يأتينكم رسل منكم. تتقي تعمل ايه؟ تتقي انكارهم او الجحد او الالحاد بهم. اياك ان تفعل ذلك لانهم جايين لانقاذك، ومدام جايين لانقاذك انت زي المريض، ومدام زي المريض يجب ان تتلهف على الطبيب الذي جاء لايه يعالج. فمن اتقى واصلح، اصلح البكاء. طب اصلح دي تدل على ان كان في شيء غير صالح فجعله صالحا. نقول لا، اصلح يعني حافظ على صلاح الصالح او رقى صلاحه الى اعلى. فيه بئر بنشرب منه، العين طالعه من الميه، سيبها تؤدي مهمتها ما تردمهاش، ما ترميش بها قذرات، ابق الصالح على ايه صلاح. كونك بقى تيجي تقول الله ما يدي عرضه ان يجي سيلي ايه يرميه، طب نعمل ايه؟ ام قال لك نعمل لها حلقه عشان يمنع السيل انه ينزل. او انت زدت الاصلاح ايه صلاح، انت ما زدتوش، انت اردت ان تبقي الصالح صالحا، اردت ان تبقي الايه الصالح صالح. انت بنروح نشرب من العين، نشرب من المي، يقعد بقى العقل البشري يفكر ويفكر في ظواهر الوجود، يوم يجد في الوجود ساعة ما ينزل مطر كتير كده يبقى هو نازل على الجبل، لكن ما يفضلش على الجبل، ينزل للوادي، مش فضل على القمة ده نزل لمين، ويتنه يعلى يعلى يعلى بحيث لا يعطي الأعلى إلا إذا اقتنع الأدنى. ما يعطيش الأعلى إلا إذا إيه؟ فخد منها نظرية الأوان المصطفى، وقال لك بقى بدل ما نروح كل يوم نجيب بالدلو ونجيب مش عارف بالقرب، ما يلا نعمل خزان كبير ونرفع الميه دي فيه ونعمل انابيب كده، ونبقى كل واحد عايز ميه يعمل، يبقى زاد الصلاح صلاح ولا لا؟ الآفة في الدنيا هم الذين يقول الله فيه قل هل انبئكم بالاخسرين اعمالا، الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا. اذا لما تعمل اي حاجة لازم تعرف مقدماتها، تعطي ايه وتأخذ منك ايه. ولذلك يأتي واقع الحياة ليؤكد لنا هذه القضية، وهم يحسبون انهم يحسنون ايه صنع. انتم كنتوا تعرفوا زمان ان في افات بتجي للزرع، فاخترعوا المبيدات الحشرية. ساعة ما اخترعوا المبيدات الحشرية الدنيا قللت لهذه المبيدات. اول فشل فيه ان الافات تعودت عليها وبقت كيفة المبيدات. يبقى اذا كان علم ناقص ما يعرفش انه لما يدي ليه ده هيربي عنده مناعة ومش عارف ايه، وبعدين تبين ايه تراب. والامة التي ابتكرتها واهدتها للناس هي الامة التي حرمتها وعاقبت على استعمالها. او يما عملوها يكون اثرين اعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم ايه يحسبون انهم يحسنون ايه يحسنون صنعا. فمن اتقى واصلح، فدم اتقى انكار الرسل واتقى الالحاد بهم والتكذيب له، واصلح اي ابقى الصالح في الكون على صلاحه او زاده اصلاحا، يبقى ايه اللي يحصل؟ لا خوف عليه فيما ياتي من الزمن، ولا يحزن على شيء ايه على شيء فاته، ليحقق قول الحق لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتكم. فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا، ما دام حيرسل رسل لسه فمن تقبل خوف عليهم ولا هم يحزنون. طب والمقابل ايه بقى؟ طب ده اتقى واصلح، هات المقابل بقى. والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها. ليه بقى أصحاب النار هم فيها خالدون؟ أم قال لك لأنه وإن تيسرت لهم أسباب الحياة. شوف الغاية إيه، من كان يريد إيه الآخرة، من كان يريد عجلنا له فيها ما نشاء، ومن كان يريد إيه الآية إيه من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرث، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منه، لكن ملوش في الآخرة من نصيب. أب أنه أخذ ما أخذ في دنيا موقوتة العمر، وبعد ذلك جاء لخلود الزمن خسران، يبقى إيه اللي عملته له الدنيا؟ ثم يجب أن تعلم إن الدنيا دي اللي الإنسان عامل فيها خليفة في الأرض، ما دمنا جميعا أبناء جنس واحد ومخلوقين فيها والسيادة لنا على الأجناس، لا بد أن تكون لنا غاية متحدة. فكل شيء اختلفنا فيه لا يعتبر غاية. الولد اللي يموت هو جنين لسه، او يموت سنه شهرين، او يموت كذا، والتاني اللي يقعد 100 سنه، اختلفوا في عمر الحياه ولا ما اختلفوش؟ طب وده قوي وده ضعيف وده غني وده فقير وده كذا وده كذا وده عالم وده جاهل، مختلفين ولا مش مختلفين؟ يبقى الشيء المتساوي لا بد ان تكون له غايه متساويه. هات الغايه المتساويه في الكون لا تجد الا الموت. الموت عشان يسلمنا لمين؟ لحياتك. يبقى دي هي الغاية ليه؟ للغاية. اذا فالذي يستكبر عن ايات الله ويكذب يبقى عمل صفقة خسرة. ليه صفقة خسرة؟ لان احنا قلنا زمان عشان تعرف الصفقة ايه قارن دنيا بايه؟ باخرى. الدنيا دي اتقيسها بملايين السنين؟ ما انتش عارف معاها قد ايه؟ اما انت بقى الدنيا دي احكم لي على ما هي الدنيا بالنسبة لك. الدنيا عمرك فيها، هب انها طالت لغيرك، طب وانا مال؟ طب عمرك فيها مظنون ام متيقن، طويل ام قصير، والمتعة فيها على قدر اسبابك وامكانياتك، لكن الاخرة متيقنة ولا تنتهي ومش محدودة، ونعيمك فيها على قدر إمكانيات الله، يبقى اللي يبتعد عنها يبقى خسران ولا كسبان؟ خسران. اولئك اصحاب النار، كلمة اصحاب النار دي يعني الصاحب هو والنار، كما يصاحب الانسان منا ايه، لان النار لها الف بالعاصي، العاصي راح للنار بذنوبه هي تعشاه، تقول له قال من مزيد ما تجيب لي كمان. فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا او كذب باياته، من اظلم برضو استفهام، حين يعرض الحق اي اسلوب باسلوب الاستفهام يبقى معناه ان الحق واثق، من ان الاستفهام ان عرض على اي انسان لا يكون جوابه الا ما يريده الله. لما يقول من اظلم ممن افترى على الله كذبا ونريد جوابا، حندير الاجوبة في رزق، يقول والله ما فيش اظلم منه، يبقى كأن اسلوب الاستفهام يعطي الحكم لا من المتكلم الاول ولكن من السامع. ولولا وثوق المتكلم الاول من ان الجواب على وفق ما يحب ما طرحه استفهاما ينتظر جوابك. يبقى ساعة فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا لا يكون الجواب، لا احد اظلم ممن افترى على الله كذبا. ليه؟ امال لانه اولا ظلم نفسه وظلم امته، واول الشيء ظلم النفس بانه خد حياة زائلة وترك حياة ايه باقية، يبقى دي اول ايه. واما ظلمه للناس فلانه سيأخذ اوزار ما يفعلون، يبقى جاب وزر على وزره ولا لا، يبقى ظلم ولا ما ظلمش، وافترى على الله كذبا. قال لك اه، لان احنا قلنا ان الانسان صنعة الله، وما ادعى احد في كون الله رغم وجود الملاحدة في كون الله انه خلق الانسان، ما حدش ادعى دي ابدا، ولا احد ادعى انه خلق نفسه، وما دام ما حدش خلق يبقى ما حدش يصوم. الذي خلق الخلق وصنع الصنعة هو الذي يعطي لها قانون صيانتها، فإن عدلت انت تبقى ظلمت، وإلى لقاء آخر.